السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وقال الله جل وعلا: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به. العدل أساس الملك كما قال الحكماء قديما وكما هو واقع حديثا. ما هي أنواع العدل وما هي صور الظلم الواقعة اليوم في المجتمع؟ لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: قاضيان في النار وقاض في الجنة، هل هذا يطلق فقط على من جلس خلف من جلس على كرسي في محكمة أو خلف طاولة قضاء، أم أنه يشمل أيضا شرطي المرور، يشمل الأب، يشمل المدرس، يشمل الزوجة مع زوجها والأم مع أولادها؟ كل هؤلاء هل يدخلون في من يقضي بين الناس؟ حتى ربما دخل بين المدرس الذي يدرس طلابا صغارا في مسجد، هل هذا يكون قاضيا أيضا؟ ما هي أنواع العدل في القول وفي الفعل؟ وما هو العدل بين الزوجات؟ وما هو حده؟ وما هي ضوابطه؟ هذا كلام كثير، لا أدري هل تكفي له حلقة واحدة أو نزيده إلى حلقتين، لكن يسعدني بقاؤكم معنا في برنامجنا مسافرون، ومرحبا بكم في حلقتنا اليوم عن العدل أساس الملك. السلام عليكم يا شباب. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ حياك الله. خير. الحمد لله بخير. طبعا هناك بعض الأصول التي تقوم عليها الحياة، يعني مثلا لو قال إنسان: هل الحياة تقوم على البيع والشراء؟ نقول: لا، مو بشرط، ممكن واحد يعيش من غير بيع وشراء. هل ممكن أن تأمن النفوس فقط بوجود مثلا طعام وشراب؟ لا، ممكن من غير الطعام والشراب تأمن أو ما تأمن، لكن وجود العدل وشعور الإنسان أن الدولة تتعامل معي بعدل، وشعور الإبن أن أبي يتعامل معي أنا وإخواني بعدل، شعور الزوجة أن زوجي يتعامل معي ومع بقية زوجاته بالعدل، شعور الشريك أن شريكي عادل معي، وجود العدل عند الإنسان وشعوره أن الناس يتعاملون معي، أن المجتمع، أن الظروف تتعامل معي بالعدل، هذا أساس بقاء الملك، أساس استقرار البيت، أساس استقراري في الوظيفة، أساس بقائي أمينا. إيش اللي يجعل بعض الموظفين أحيانا يسرق من وظيفته ولا يحتال؟ يشعر أنهم غير عادلين معه، يقول: يا أخي فلان زود راتبه، أنا ما زود راتبه، فلان هذا دائما يخرج في الانتداب، وكلما أرادوا أن ينهوا شيئا في مدينة أخرى أرسلوه، وأنا يا أخي ما أرسلوني ولا شيء، ما في عدل عندنا، وبالتالي يسعى إلى استخراج حقه بسرقة ولا رشاوي ولا احتيال ولا أو شيء مما شابه ذلك. لذلك جعل الله تعالى العدل أساسا، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، يعني قوامين بالقسط، قوامين بالعدل، أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. قال الله تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا، أنا جيت بتكلم في قضية معينة، إذا مدام بتكلم معناه أعدل، بأشرح مسألة معينة أكون عادلا، بأذكر نسبة معينة، نسبة انتشار المخدرات، نسبة انتشار الزنا، انتشار الاغتصاب، أكون عادل. ما يأتي واحد ويقول: وقد انتشر الزنا حتى أصبح 70% في المجتمع، فقلنا له: يا أخي من وين جبت هالنسبة؟ يا أخي لم يتعدى 10%. قال: لا، حتى خوف الناس وأمنعهم. لا يا أخي، الله تعالى يقول: وإذا قلتم فاعدلوا. الأصل أن تكون عادلا، لأنك الآن إذا المجتمع فيه 10 ملايين، أنت اتهمت 7 ملايين منهم أنهم زنات، ما بقي أحد، يعني يمكن ما بقي أحد أيضا له أخوانه اللي ما فعلوا ذلك. فكذلك لا بد من العدل في ذلك. طبعا العدل يعرفونه بأنه تمكين صاحب الحق من الوصول إلى حقه من أقرب الطرق، أنك تمكن صاحب الحق يصل، أنت عندك حق بتأخذه مني، أهم شيء لا تطالبني بأكثر من هذا الحق. لذلك يقولون العدل مشتق من المعادلة، أنك تعادل بين شيئين، أن يكون متكافئا، مثل ما قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا يعني أمة عدلا، بحيث أنكم لا تظلمون من هنا ولا من هنا. النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على أن لا يتعامل إلا بالعدل، ولا يمكن تجد للنبي عليه الصلاة والسلام موقفا يعني تعامل فيه بغير العدل، بل كان يحث على ذلك، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل. إمام عادل يدخل فيها الإمام الأكبر اللي هو رئيس الدولة، يدخل فيها كل من كان متأمرا على اثنين يدخل فيها. أنا الآن لازم أكون إمام عادل معكم. صحيح. ما يصلح مثلا عبد العزيز كل شوي يرفع يده يريد يسأل وأتركه وأنا أسمع لكم بس، لازم أكون إمام عادل. صحيح. وأسمع لك مثل ما أسمع له. إمام عادل الأب مع أبنائه إذا قضى بينهم في شيء، رئيس الشركة، رئيس المؤسسة، مدير قطاع معين، كل هؤلاء لابد أن يكون عادلا عندما يتعامل مع من تحته. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا فيما رواه مسلم: المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن يوم القيامة، عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواه مسلم. منابر من نور، يعني الآن نحن عندنا منابر من خشب يصعد عليها خطيب الجمعة، منابر من حجارة، يوم القيامة منبر من نور، احنا ما رأينا، لكن نور يصنع منه منبر يصعد عليه المقسطون اللي عندهم عدل، الذين يعدلون في حكمهم، قاضي ولا أب بين أبنائه ولا شرطي مرور أحيانا يأتي صاير حادث بينهم ويجي يحكم بينهم. صح. هذا الذين يحكم يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا أي شيء تحت ولايتي. هاي ناصر. بس إنه فيه الشخص يقول ما يشم ريحة الجنة لما يعدل بينه وبين زوجاته، ممكن عادلا بينه وبين زوجه. نعم. هو جاء الحديث أنها الذي يكون له زوجتان ولا يعدل بينهما يأتي يوم القيامة وشقه مائل، شقه مائل. الحديث ضعيف يعني، لكن يعني يدل على وجوب العدل عموما، بل إن العدل صدقة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في كل يوم تصبح، في كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين لك صدقة. يعني أنا مثلا مريت في السوق الاثنين مختلفين، يقول: يا أخي عطيتك يا أخي قيمة الثوب. قال: ما عطيتني يا أخي. قال: والله عطيتك يا أخي 100 ريال، أنت ما رجعت لي الباقي، بقي لي 70. ما فجئت أنت، دخلت بينهما لتصلح، فعدلت، قلت خلاص تأكد، هل وجدت هل ما وجدت، خلاص رجع الثوب، تأكد من فلوسك الأساسي، فعدلت بينهما كأنما تصدقت عليهما. جميل. في كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين لك صدقة. بل حتى في أحد، النبي عليه الصلاة والسلام لما قتل، لما في معركة أحد لما قتل 70 من المسلمين واستشهدوا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لئن أشهدني الله مشهدا مع هؤلاء الكافرين لأمثلن ب70 منهم. فأنزل الله تعالى قوله: وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم له خير للصبر. يعني الله تعالى يقول لنبيه: اعدل حتى مع الكافرين، حتى مع أعدائك تعامل معهم بالعدل. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يؤمرون حتى بالعدل مع الحيوانات. دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا أطعمتها إذ حبستها ولا تركت من خشاش الأرض. يعني حتى في تعاملها مع الهرة لما ظلمت أوخذت بذلك. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر، حديث صلاة الخسوف أو الكسوف صحيح مسلم، يقول: فلقد رأيت المرأة والهرة تخمشها في وجهها في النار. شوف، لأجل أنها ما عدلت في يا أخي، إذا كان هذا التعامل مع هرة فلم تعدل معها، كيف بالبنين؟ فكان ما بالك يا أخي ببني آدم وبظلمهم. عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى يهود خيبر ليخرص ثمرهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم فتح خيبر صلحا، وقال لهم: تبقون في خيبر أنتم على متاعكم وعلى أموالكم، لكن أشترط عليكم شرطا، تعطوني كذا من نسبة التمر، تعطوني مثلا 20% 30%، والباقي لكم بحكم أنكم أنتم الذين تشتغلون وتعملون فيه. فقبل لا يجنى الثمر يخرصونه، يعني يأتي صحابي ينظر إلى الكم في النخلة ويقول: هذا أقدره مثلا ب20 وساق 30 وساق، يعني 20 كيلو 50 كيلو، هذه يسمونها الخرص. خرص. ثم يرجع يا رسول الله: ترى عندهم من التمر ما يساوي مثلا 1000 وساق تقريبا. اي خلاص تقريبا في الغالب. خلاص لك منها يا رسول الله 200 وساق يعطونك إياها بعد شهر أو شهرين. فجاء عبد الله بن رواحة وجعل ينظر، فحاولوا أن يرشوه، يعطونه رشوة عشان يقلل الكيلو، يقلل، يعني يقول: يا رسول الله والله الثمر عندهم ما في إلا 500 وساق مثلا، يعني مثلا 500 كيلو مثلا، الوساق أكثر طبعا 5 كيلو تقريبا، لكن لأجل أن يقلل، وبالتالي اللي يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم يصبح أقل من المطلوب. فلما بدأوا يقولون له ذلك التفت إليهم، إحنا بخون النبي صلى الله عليه وسلم، فالتفت إليهم قال لهم: يا معشر يهود، والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي، من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولأنتم قتلتم الأنبياء وكذبتم على الله، ولأنتم أبغض إلي من أعدادكم من القردة والخنازير، أنتم أبغض لي من القردة والخنازير. ثم قال: وما يحملني حبي إياه وبغضي لكم على أن أظلمكم. أنتم الآن تريدوني إني أظلمه، أنا مع أنا لو بظلم أحد كان ظلمتكم، أنتم تريدوني أقف في صفكم ضده، أنا لو بأقف في صف أحد وقف في صفه عليكم. كان أقول: يا رسول الله ترى عندهم 2000 وثق، يلا سددوا 500. ثم قال: ولا يحملني حبي له وبغضي لكم على أن لا أنا نظلمكم بل سأعدل فيكم. شوف يا أخي، فقالوا له، قال اليهود: بهذا قامت السماوات والأرض. لا إله. هم اليهود اللي حاولوا يعطونا رشوة، قالوا: مدام أنك عدلت ولا قبلت رشوتنا وهو ما يدري عنك، والله بهذا قامت السماوات والأرض، يعني بالعدل. هل العدل يقتضي المساواة دائما؟ يعني واحد مثلا متزوج امرأتين، امرأة عندها منها 5 أبناء ومرأة جديدة توا متزوجها، هل يشترط مساحة البيت الأول نفس مساحة البيت الثاني؟ أو عندها مثلا مجموعة أبناء، واحد عمره 15 سنة والثاني صغير، اشترى مثلا مجموعة دفاتر لأبو 15 سنة يشتري دفاتر، هل يعني العدل دائما مطلق المساواة ولا يختلف؟ لا، هو طبعا العدل غير المساواة، لذلك حتى في تقسيم الميراث الله تعالى عدل بين الذكر والأنثى، لكن ما سوي بينهما. كذلك لما الواحد يقسم بين أولاده يعدل، لكن ما يساوي. فرضا أنا الآن لما يأتيني ولدي اللي يدرس أولى جامعة ويطلب يقول: يا أبوي عطني مصروف الأسبوع، ويأتي أخوه الذي يدرس في أولى ابتدائي يقول: أنا عطني مصروف الأسبوع، من الطبيعي أعطيه 5 ريال مثلا والثاني أعطيه 100 ريال. أحسن، لأن الكبير أنا أعلم أن الحقوق الواجبة في ماله أكثر من الحقوق الواجبة في مال الصغير. فالكبير بيدفع أجرة سيارة إذا كان يروح في تاكسي مثلا، ولا بيدفع قيمة البنزين، وربما أيضا يحتاج أنه يأكل خارج البيت، صح، لأجل أنه عنده في الجامعة بين المحاضرتين يحتاج يأخذ سندويشة. أما الصغير هذا فهو أنا الذي أذهب به للمدرسة ومع فسحة ربما، وأنا الذي، فالحقوق الواجبة في مالها أقل. كذلك هنا في العدل بين الزوجات، الأصل ما دام أن يعني ما يجوز أني أسكن واحدة في حي فاخر جدا والثانية أسكنها في أسوأ حي في البلد، لا، يجب أن أعدل بينهما في نوعية السكن، لكن عدد الغرف أعطي هذه عدد غرف يكفيها وهذه عدد غرف يكفيها. الأولى مثلا عندها ولد صغير فأحتاج أني أشتري لها مثلا ترمومتر للحرارة، أشتري لها دواء للصغير، ما أذهب وأشتري أيضا ترمومتر للثانية وهي ما عندها أولاد لسه، فأقول والله من باب العدل بينهما. نقول هذا غباء، ليس هذا هو العدل الذي جاءت به الشريعة. هاي يا أحمد. بعض رجال الأمن والمرور أحيانا في إعطاهم المخالفات تلاقي مثلا على حسب مزاجه، على حسب هواه، أو على حسب الشخص نفسه. أحيانا بعضهم مثلا يحمل اسم قبيلته ويحمل اسم أو يعرفه ومعرفه يمشي، ويجي واحد وراه ونفس المشكلة اللي عند هذا عند هذا، فيمشي هذا وهذا يعطيه مخالفة، هذا فيها نوع من الظلم. هذا بلا شك يا أخي إنها ظلم، يعني إن يعني إذا كان الإنسان سوف يميل إلى أحد الطرفين بناء على معرفة سابقة بينهما، أو بناء على علاقة قديمة، أو بناء على منصب لذلك الشخص، فهو يميل إليه ليحكم له ضد هذا لأجل أنه يستفيد منه مستقبلا، هذا يا أخي هو الأمر المحرم، وهذا هو هذا اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: قاضيان في النار وقاض في الجنة. هذا اللي يجلس فيه. فإما قاض فصل في الحديث، قال: إما قاض عرف الحق فحكم به هذا في الجنة، لكن وإما قاض عرف الحق فلم يحكم به هذا في النار، أو قاض ما عرف الحق وحكم بغير علم. يا أخي ما تعرف تحكم، قل ما أعرف أحكم، حولهم إلى غيرك. أما أحكم بينهم وأظلم أحدهما لأني جاهل بالمسألة، فهذا أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه في النار، يعني لا يعني أنه مخلد في النار، إنه هذا ليس كفرا، يعني لكن لأنه ظلم أحدهم فيستحق العذاب في النار. من القصص اللي صارت يعني أحد الحوادث اللي صارت، فالرجال شخص ما بعده أفصح عن مرتبته واسمه، فالخط عليه 100%. لما جاء الرجل المرور وجاء يقيم الحادث، ثاني برز هويته، طوب هويته رتبة فلانية في نفس الإدارة، قال: لا أنا غلطان في التقرير، حط الغلط على الرجال الثاني. طالع الثاني من الخطأ، قال: الخطأ كل واحد حول قتلها بالله. هذا هو الظلم الصريح يا أخي، وهذا الذي يعني هذا أساس تدمير الدول. ترى إذا بدأ الظلم ينتشر بين الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا قدست أمة لا يأخذ ضعيفها من قويها حقه غير متعتع، يجي ويأخذ حقه بلسانه بكل ثقة، لكن لما يبدأ يشك في أنهم بيعطوني حقي، وهذا الذي أدى ترى إلى سقوط عدد من الرؤساء الآن في هذه الثورات اللي وقعت بسبب انتشار الظلم، وأيضا سكوت عدد من الناس الذين يستطيعون أن يدفعوا هذا الظلم، سكوتهم عن ذلك وبهذا عذبوا. العدل ذكر العلماء أنه واجب في كل شيء، العدل بين الأولاد، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، العدل في الشهادة وأقيموا الشهادة لله. الآن لما أنا أرى شيئا ويطلب شهادتي وربما هذه الشهادة متعلقة بي دون غيري، يعني العلماء يقسمون الشهادة الفقهاء إلى تحمل وإلى أداء، يعني أنا الآن فرضا أريد أني أسلف أحمد فلوس، فجيت عندك ناصر قلت تعال اشهد أني أسلفه، شرعا ما يجب عليك أنك تشهد، تقول والله شوف غير أنا لا أتحمل الشهادة لا يجب علي، لكن إذا تحملتها وجب عليك أداءها. يعني إذا على قولتهم دق الصدر وقال أنا أقدر أتحمل أني أنا أشهد ولا إذا توكل به، إذا قال خلاص أنا أشهد أنك سلفته، ثم لما أحمد ما سددني فذهبت للقاضي واشتكيت، ثم قال القاضي عندك شهود؟ قلت والله عندي ناصر، تعال يا ناصر اشهد. قال ناصر أنا فكني من مشاكلكم ماني بشاهد. هنا يأتم الله تعالى يقول وأقيموا الشهادة لله، بل ما يجوز يأخذ مال عليها، لأن الله تعالى قال لله، يعني لوجه الله، مثل ما قال كل هذه سبيلي أدعو إلى الله، ما يجوز أن يدعو عشان يعطونه فلوس. في هذا يقول الكاتب عن الحق شيطان الأخرس، الساكت عن الحق، الساكت عن الحق شيطان الأخرس. في مقولة ثانية أن تدخل فيه الفجور، ما أدري أنا ليكتم الحق أنه هو فاجر أو زي كذا، ما أذكر شيء والله في هذا يعني، لكن بلا شك أن السكوت عن الحق أنه إثم، يعني الله تعالى أمر ويقول عز وجل ولا تكتموا الشهادة، ولا تكتم من كان يعرف شهادة معينة يجب عليه أن يظهرها. العدل كذلك في الحكم بين الناس، وإذا حكمتوا بين الناس تحكموا بالعدل. العدل في الزوجات، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. العدل في الحدود، إن لما يكون في حد شرعي وقيمة على الكبير والصغير، ما يجوز لما يأتيني واحد فرضا يتقاضى إلي وهو له وجاهة في المجتمع أخفف عنه، ولما يأتي واحد مسكين وكذا على قد حاله آتي وأشدد عليه، لا، كما أعدل مع هذا أعدل مع هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو فاطمة حديث الحديث أسامة بن زيد رضي الله عنه لما سرقت امرأة من وجهاء قريش، امرأة مخزومية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، ثبتت عليه السرقة واعترفت المرأة وفوق النصاب ومن حرز كل الشروط موجودة، يقيم يعني يقام الحد عليها، فشق على قريش، يعني لو كانت نفس أي مرأة أخرى بس هذه من وجهاء قريش ونقطع يدها، فحاولوا يكلمون النبي عليه الصلاة والسلام فهابوا، فأمر أسامة بن زيد أن يتحدث معه، قال لا يجرؤ عليه إلا أسامة، فجاء أسامة يحاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يخليها جلد غرامة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف فقاموا عليه الحد، ثم خطب عليه الصلاة والسلام وقال والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، أنا أعدل، الحكم عندي واحد، ما أنظر وأتعامل معك على أنك سارق، لا أتعامل معك على أنك فلان بن فلان، لا، الاسم عندي على جنب، أنا أتعامل مع القضية كإنسان كشخص، إذا أنا بعفو عن غيرك أعفو عنك أيضا. أولا شكرا على عدلك بيننا أول شيء. الآن أبو عبد الرحمن، من أكبر المشاكل اللي حاصلة خصوصا في العالم الإسلامي دائما المطالبة بالعدل بين الذكر والأنثى في جميع المجالات، ويمكن أغلبها وآخرتها اللي هي قيادة المرأة والمساواة واستدلالهم بحديث الرسول أن النساء شقائق الرجال، فهذه هل يعتبر عدل ولا أنه والله كل واحد له حقوقه محفوظة هذه ما فيها كلام يعني خلاص منتهين منها، ولا في أحيانا يكون في ظلم على حساب مثلا أحد الأطراف سواء الذكر أو الأنثى؟ هو طبعا أحمد مع الأسف اللي يطالب به الآن كثيرا ليس العدل بين الذكر والأنثى، يطالب بالمساواة في كل شيء بين الذكر والأنثى، مع أن الله تعالى خلق الرجل بطبيعة معينة وخلق المرأة بطبيعة معينة، يعني أنت الآن ما يصلح أنك في البيت أنت اللي دائما معك ولدك الصغير وزوجتك طالعة تشتغل وأنت اللي قاعد ترضع ومدري إيش وتصلح، أنت في البيت الآن لو أنكم نايمين أنت وزوجتك بعدين سمعتوا صوت في المطبخ، بعدين قلت لزوجتك يما روحي أنت شوفي من اللي ما تجي ما تجي ما تقبلها تقولك أنت رجال، فقلت مساواة بين الرجل والمرأة مش أنت دائما تقولي مساواة؟ قالت لا خلاص قومي. أنا الشهر الماضي الحرامي للشهر الماضي أنا اللي قمت له، الآن مساواة الحرامي حق الشهر هذا هي تقبل ذلك؟ لا ما تقبل حتى بالسيارة أنت قاعد كفر تقول غير الكفر، يلا قل زوجتك شوفي أنا المرة الماضية غيرت لما كنت أنت راكبة معي أنا اللي غيرت الإطار لما خرب. أنت الحين سيارتك يلا أنت اللي ما تقبله المرأة، هي ما خلقت لهذا يا أخي. أحيانا والله أحيانا في بعض بلاد أوروبا تأتي وتجد مثلا اللي يشيلون العفش لك، فيكون امرأة مثلا موظفة فيعطونها الأوراق حقت العفش، يا شيخي تجي تشيل الشنطة، الشنطة تسحبها مع السير. ما خلقت لهذا أنت، طبيعة جميل. جسمك وطبيعة تكوينك ما خلقت لهذا. لذلك ترى هم يدعون ذلك بينما في الحقيقة لا يطبقونه. هل تصدق في تاريخ أمريكا كله نسبة تولي المرأة لرئاسة الدولة كم تتوقع نسبتها؟ صفر، نصف في المئة. تولت مرة واحدة نصف المدة وشالوها حتى ما لها ذكر أصلا. إيه؟ ثم يأتون عند البلاد الإسلامية ويقولون لازم تخلوا المرأة رئيسة الدولة. طيب تعال شوف الآن رؤساء أمريكا، هذا أوباما وقبله بوش الابن وقبله بوش الأب وقبله كلينتون وقبله مدري مين. تعال أرجع، طيب ما شاء الله ليش الحريم دائما ما يفوزون عندكم في الانتخابات؟ نبغى عدل، مرة تتولى مرأة ومرة يتولى رجل. يقول لا، لأن بصراحة ولاية الدولة تحتاج إلى ميزات معينة تتوافق مع فطرة الرجل لا تتوافق مع فطرة المرأة. فهم الآن لما يطالبون ساووا بين الرجل والمرأة هم نفسهم لا يطبقونه، إنما جاءت الشريعة بالعدل بينهم. بس بريطانيا طبقتها. لا إليزابيث يا أخي بس منظر ترى، يعني بس شكل ملكية دستورية، لكن اللي شغالهم رجال اللي تحتها أبو شنبات. عندك بنغلاديش، بنغلاديش هذا هو الكلام، هذا الذي أنا أعني. يأتون إلى البلدان الإسلامية ويحاولون أن يبرزوا فيها أن المرأة هي اللي تكون مسؤولة بينما هم لا يفعلون ذلك. تعال الآن إلى فرنسا، إلى بريطانيا، إلى أمريكا، كلهم رجال. كل هالدول هذه هم لا يطبقون على أنفسهم بينما يطالبونك أنت بتطبيقه. تعال الآن لما مثلا سياقة الطائرات، كم نسبة عمل المرأة كابتن واحد في الطائرة؟ قليل جدا لا يكاد يذكر. صحيح ما في. ثم يقال لك يا أخي نطالب أن المرأة تصير كابتن طيارة. هي تنفع مضيفة وتنفع مضيفة. حتى مضيفة يا رجال لا يحطون مضيفة، يحطون رجال وهي يوظفونها في وظيفة ليس فيها اختلاط وليس فيها. فأنا أعني أن يعني التعامل أيضا بالعدل مع المرأة، ليس التعامل بالمساواة. ليس كل شيء نعطيه المرأة لازم تعطيه الرجل. لا، اعدل بين هذا وبين هذا. يعني المساواة لا تعني العدل، والعدل لا يعني المساواة. أحسنت. لا، لا، لا نعم، العدل لا يقتضي المساواة. ايه؟ أنا لما أعدل بين أولادي لا يقتضي إني أساوي. بس العدل شيء صعب. لا ليس لها صعب. لها معايير أو لها شيء لابد تحط عشان تمشي عليها. لو كان صعب يا ناصر كما أمر الله تعالى به. الله عز وجل لا يأمر بما فيه يعني عجز عند الإنسان أن يقيمه، إنما قد يكون فيه أحيانا نوع من التكليف للإنسان أن يفعله. مثل واحد فرضا العدل بين الزوجات، إني أبيت هنا ليلة وهنا ليلة، فقال والله يا أخي واحدة منهم أنا ما أحبها أبد صراحة، أنا كبيرة في السن، كل يا ليلة حتى لو كبيرة في السن أحيانا يا أخي مش لازم إنه يعني يطع أخي يحبها يا أخي يجي يسولف معها ويجلس معها. فقال صعب إني أعدل بينهم. نقول إذا صعبة ما تستطيع تعدل بينهم لا تقعد ماسك المرأة في ذمتك وأنت لا تعطيها حقوقها. إما أن تطلقها هي تزوجها غيرك، أو أن يعني تسريحهم بإحسان، أو هي تتنازل. تتنازل إنه خلاص أنا راضي يعني. إنك ما تبيت عندي إلا كذا، إذا أذنت لك بذلك ما عليك في ذلك. بس يقولون إن العدل إنه في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قال وجد في في في عصره وجد في بعض الخزائن حبة حنطة، حبة قمح قالوا كمثل الأترجة، حجمها كبير جدا مثل البرتقالة. يقولون فرأى عمر بن عبد العزيز مكتوبا معها ورقة هذا كان ينبت أيام العدل. يقولون إذا وقع العدل في الأرض بارك الله تعالى في كل شيء. ذكروا أن كسرى مرة نزل عند عجوز، قالوا فطلب حليبا، ما تدري هذا كسرى الملك، فطلب حليبا فتوجهت البنت إلى البقرة وحلبت له وأعطته، فأعجبه الحليب فقال لها احلبي لي آخر، ووقع في نفسه أنه إذا رجع سيرسل من يجيب البقرة له. قال فلما أرادت أن تحلب فإذا البقرة لا تحلب، فصاحت قالت يا أمه هذه كنا نحلبها في اليوم 10 مرات في هذا الإناء الصغير نملأها 10 مرات، فتوقف الحليب، اليوم ما في حليب. فسمعها كسرى، عين كسرى والله، أيوة لا يعني لما نوى الظلم نزعت البركة، سبحان الله. يقولون فاستغفر كسرى وتراجع عما يريد أن يفعل وقال البنت عودي إليها واحلبيها. قال فرجعت فانطلق الحليب منها. هذه ذكرها السيوطي في تاريخ الخلفاء. وذكر السيوطي بعدها علق عليها قال وعلى ذلك إذا حكم الخليفة بالعدل بين الناس بورك لهم في أرزاقهم، وإذا ظلمهم نزعت بركة هذه الأرزاق. وكذلك ذكروا عن غيره كلهم لما يحكمون بين الناس بالعدل ولا يظلم ولا يأكل أموال الناس بالباطل يبارك لهم يا أخي في أرزاقهم وفي أموالهم، يعني تخرج الأرض خيراتها وتنزل السماء بركاتها. لكن إذا وقع مثل هذا الظلم فسد ما بين الناس كله. كذلك ذكر السيوطي يقولون لما أرسل إليه يحيى الغساني يقول لما ولاني عمر بن عبد العزيز على الموصل أرسلت إلى عمر قلت يا عمر كيف تريدني أحكم؟ هل تريدني أن أخذ بالظنة ليخاف الناس؟ يعني إذا ظنيت أن هذا هو السارق أخذه أجلده حتى ما حد يفكر أنه يسرق، ولا إذا ظنيت أن هذا ما أخذ رشوة أخذه أجلده حتى أخوف غير ما يقرب، أم أخذهم بالسنة والهدي الطيب؟ يعني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإني ما أخذ الواحد إلا وأنا متأكد منه. قال فأرسل إليه عمر قال بل خذهم بالسنة والهدي الطيب. قال فأخذتهم بذلك بخلاف من كان قبل عمر. قال فخرجت منها وهي أكثر البلدان أمانا لما عملهم بالسنة. هاي ناصر في اللي يقول ضح واحد يستهدف الكل أو أنه يهابك الكل، ففي العالم العربي متخذها في كثير من الأمور والإدارات. يعني قصدك أنه يسوون مثل ما كان يسوي يقولون يعني عنتر يقولون ما كان بطل ما كان قوي، لكن كان إذا رأى عشرة اختار أضعفهم وجاء وضربه لحد ما يوكله التراب فيخاف منه البقية. طبعا هذا ليس هو المنهج الشرع أنك ما تظلم أحد الأصل، بل الله سبحانه وتعالى يقول وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. يعني إذا كان الواحد ربى يتيمة عنده ثم كبرت فأراد يتزوجها هذا جائز شرعا، لكن إذا خفت أنك ما تعدل معها في المهر ما تعدل معها في التعامل، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء تزوج غيرها. لذلك يقول أهل العلم إنه إذا خشي ألا يعدل في شيء معين فليتركه ويجاوز إلى غيره. أنا والله بعينوني قاضي وأدري أني لن أعدل، لا تتولى القضاء من البداية. حتى في الوظائف مثلا، في الوظائف واحد ما يستطيع أنه يدير الموظفين بالعدل من البداية لا تكلف نفسك ما لا تطيق. صح. أب اختلفوا عنده عياله، والله يا عيالي أنا ما أقدر أعدل بينكم، روح عند أمكم روح عند أخيكم الأكبر. اختلفوا جيرانك، اللي ما يستطيع أنه يعدل ويقوم بالعدل من البداية يا أخي اترك يعتذر. الأمور واعتذر ويتولاها غيرك يا أخي، أحسن ما تحاسب على أمر أنت في سعة من تركه. أسأل الله أن يوفقنا جميعا للعدل وأن يجعلنا عادلين. أيها الأحبة الكرام، أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن إذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل. ليس فخرا للإنسان أن يتولى على منصب معين أو أن يكون على إدارة معينة، إنما الفخر إذا تولاها أن يعدل كما قال الله عز وجل وأمرت لأعدل بينكم. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعدل وأن يعيدنا جميعا من الظلم. أشكر لكم إنصاتكم وللشباب أيضا حضورهم معي. إلى لقاءنا آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون، إن الجميع مسافرون مسافرون مسافرون.